الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. الحمد لله التواب الرحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول يحب التوابين ويحب المتطهرين ويقيل عثرات العائدين. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. الأزهر الشريف مستمعينا الكرام الذي لعب دورا ريادياً عبر التاريخ منذ إنشائه، فكان وما زال الجامع والجامعة منه تنبعث الجيوش وتخرج الثورات. كان وما زال الأزهر منارة تشع على العالم في أحلك الظلمات. مستمعينا الكرام كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك عاد الله علينا وعليكم بالخير والبركات. أحييكم أيضا تحية في أول يوم من أيام التشريق. هذه الأيام مستمعينا الكرام هي أيام ذكر وطاعة وخضوع للمولى تبارك وتعالى وامتثالا لقصة الفداء. مستمعينا الكرام والإنسان حينما يأتي هذه المناسك وهو ممتثلا لأمر الله تعالى ولأمر سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي أطاع ربه إعلانا للتوحيد والتجرد لله وحده لا شريك له، وها هم حجاج بيت الله الحرام ممن أسعدهم المولى تبارك وتعالى بأداء هذا الركن الفضيل من أركان الإسلام، وهم يؤدون هذه المناسك فرحين بفضل الله تعالى عليهم حيث مكنهم من أداء هذه الشعائر. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعل حجهم حجا مبرورا وذنبهم ذنبا مغفورا إن شاء الله. إخوة الإيمان، ونحن في هذه الرحاب الطاهرة وفي هذه الأيام المباركة نستفتح هذا اللقاء بغير الذكر القرآن الكريم. إن القرآن الكريم هو نور القلوب والعقول وهو الخير المبين والفضل العظيم من رب العالمين، فما أجمل ثواب القارئين وما أعظم جزاء المستمعين لكلام رب العالمين. سرور في الدنيا فالقارئ والمستمع إخوة الإيمان شريكان في الأجر. فهيا بنا نبقى مع القارئ الشيخ عبد الله صبل الذي يتلو علينا بدءا من الآية 24 من سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب